يداني أي في زمن الفتنة واقتتال المسلمين مظاهرات ثورات اقتتال للمسلمين فيها. قال فادخل بيتك. قال قلت أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال فادخل مسجدك واصنع هكذا. وقضى بيمينه على الكوع وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. يعني الزم طاعة الله رب العالمين سبحانه وتعالى وانأ بنفسك عن الفتن كلها وعن أسيد بن المتشمس رحمه الله قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فقال ألا أحدثكم حديثا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا؟ فقلنا بلى يرحمك الله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا أن بين يدي الساعة الهرب. قيل وما الهرب؟ قال القتل. قالوا أكثر مما نقتل الآن إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000. قال إنه ليس بقتلكم الكفار ولكنه قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا سبحان الله. قال حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا سبحان الله ومعنا عقولنا يومئذ؟ قال لا، إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، يريد نصرة الدين ويشاركون في الفتنة ويقتلون المسلمين ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وهو أخطر باب فتح على المسلمين، الفتن والقتل، وما زال يستشري في الناس ويزداد. فكلما خمدت فتنة اشتعلت فتن. وانظر حولك، أنت في مصر محاصر بدائرة من النيران من حولك من كل مكان. كلما خمدت فتنة اشتعلت فتن. كلما هدأت الفتنة في مصر أشعل اليهود على حدود مصر فتنة أخرى في اليمن في السودان. أنت المعني أيها المصري، لأن مصر هي البلد القوية التي تتعب اليهود، بل إنما يحدث في فلسطين أنت أيضا معني به أيها المصري. إنما خمدت فتنة تخمد الفتن في مصر. الحمد لله نمشي مطمئنين، ولمن لا يشعر بهذه النعمة فليهاجر وليتركنا وليرحمنا رحمه الله رب العالمين. انظر حولك لأناس لا يجدون مأوى لا يجدون بيتا، ونحن من أقل الأمور نئن ونضج وتضيق بنا الحياة من أقل الأمور التي تحدث لنا، لتعلم أن هذه الدنيا ليست دار قرار. أنت لا تصبر على القليل، ما بالك إن وقعت الفتنة في بلدك والعياذ بالله. سلم الله مصر وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كلما خمدت فتنة اشتعلت فتن، وكلما هدأت بلدة انفجرت بلدان. نكبات متوالية دماء المسلمين أرخص من مائهم، وديار المسلمين مسرحا لسفك الدماء في السودان وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي غيرها. كأن دماء المسلمين أرخص من مائهم. القتل يا عباد الله متوعد صاحبه بنار الجحيم والعياذ بالله. قال ابن كثير: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية في كتاب الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، والحديث في الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع ألا يحولن بينه وبين الجنة ملء كف من دم يغرقه كأنما يذبح دجاجة، يقتل مسلما كأنما يذبح دجاجة، كلما تقدم لباب من أبواب الجنة حال بينه وبين هذا الكف من الدم الذي أراقه بغير حله، والعياذ بالله رب العالمين، يحول بينه وبين دخول الجنة. كلما تقدم لباب من أبوابها حال بينه وبينه. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: وإن فلانا أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا بالقاتل فيقول: يا رب سله فيما قتلني، يا رب سله فيما قتلني، فيقول: في ملك فلان، فاتق لا تكون ذلك الرجل في ملك فلان بل لمصاحبة فلان. الأحمق يقول له صاحبه: أنا أريد أن أوقف فلانا وأفعل معه كذا وكذا، والصاحب لا يدري من هذا الرجل، فيأتي الصاحب فيقتل صاحب صاحبه، أو يقتل الرجل الذي لا يعرفه لأجل أي شيء، لأجل هذا الصاحب الشقي الذي يماشيه ويصاحبه، يقول له: أريد أن أكلف فلانا، أريد أن أقتل فلانا. يأتي لا يدري من فلان، ولماذا ستقتله؟ لا، أجاملك اليوم وتجاملني غدا في أي شيء، في دماء، في دماء. يأتي لصاحبه ويقتل ثم يقتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. لماذا قتلتني؟ لماذا؟ سل يا ربي سل هذا فيما قتلني، لماذا قتل؟ لا يعرفني. قتلني لأجل صاحب، قتلني لأجل ملك، فاتق لا تكون ذلك الرجل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يأتي المقتول يوم القيامة، يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه، متلبدا قاتله بيده الأخرى، يشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لله رب العالمين: رب هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تعس ونذهب به الى النار. والقاتل يا عباد الله قد لا يوفق للتوبه وللعمل الصالح لعظم جرمه، بل تضيق عليه نفسه ويضيق عليه دينه حتى ينسلخ منه والعياذ بالله. فعن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما رواه البخاري. لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام ضيق عليه والعياذ بالله، ضاقت عليه نفسه وضاق عليه عمل الصالحات، فلم يستطع أن يعمل صالحا والعياذ بالله. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، رواه البخاري. فالدماء ورطة الورطات ورأس الزلات، وعيدها لا يجارى وعقوبتها لا تدانى. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يكون مسلما عاصيا ويأتي أخوه فيريد أن يحمله على الطاعة فيقتله، سبحان الله العظيم. ترتكب جرما وتريد أن تغير منكرا بأنكر منه، كيف هذا؟ لا ترجعوا بعدي كفارا كحال الكفار الذين كان يقتل بعضهم ويضرب بعضهم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، لكن من حمل السلاح للدفاع عن أرضه وعن دينه وعن بلد المسلم فهذا في سبيل الله رب العالمين، حتى لا تذهب عقول في أمور لا تحصل. قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، وحفاظا على الدماء. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على لصالها، يمسك على السلاح على السن، لا يمشي والنبل موجها سنه إلى المسلمين يجرح هذا أو يصيب هذا. أو قال: فليقبض بكفيه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء. كذلك العمال، بعض الناس يكون محترفا حرفة ومعه آلة حديدية فيمشي بها بين الناس وربما طوحها وهو يمشي، سبحان الله. يا أخي ربما أصبت أحدا، اجعل السلاح في يدك أنت حتى لا تؤذي أحدا من المسلمين، لا يمشي بالحديد وسط الناس ويمشي مسرعا ولا يلتفت ينظر هل يمر أحد بجانبه أم لا، لا يكتنس لذلك فيصيب هذا أو يجرح هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: فليمسك على لصالها، يمسك على السلاح حتى لا يصيب أحدا من المسلمين. وفي رواية: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل يناوله معه السكين، فيوجه إليها السلاح وهو يناولها السكين لأمه، يريد منه السكين فيناولها السكين يعطيها، يوجه إليها السنة، يوجه إليها السلاح. امسك أنت من الطرف أو امسك بشيء واجعل أمك تمسك السكين بيدها حتى لا تجرح أمك، زوجتك، ابنتك. لا تأتي إلى من يريد منك سكينا مثلا وتأتي إليه تجري بالسكين موجها السنة إليه، سبحان الله. وفي رواية: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها. قالها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وقال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار والعياذ بالله. حتى على سبيل الدعابة والمزاح لا يجوز أن تشير إلى مسلم بسلاح أو بحديدة أو بسكين أو بغير ذلك، لعل الشيطان ينزع في يده فتقع فيقع الابعد والعياذ بالله في حفره من النار. فاللهم يا رب العالمين احفظنا والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها واحقن دماء المسلمين في كل مكان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من علامات الساعة التي ظهرت مبادئها ولم تنقض بعد ظهور موت الفجأة، ظهور موت الفجأة. من رحمة الله رب العالمين أن جعل للساعة بين يديها أشراطا وعلامات لتحذر الناس. فموت الفجأة تحذير للناس وتنبيه لهم، تكثر المرئيات في هذه الحياة، وكلما كثرت ازدادت الأشراط والعلامات التي تعلم الناس بقرب وبدنو قيام الساعة، والتي منها موت الفجأة. فموت الفجأة من علامات قيام الساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلاً، أن يرى الهلال قبلاً، أن يرى ساعة ما يطلع لعظمه ووضوحه من غير أن يتطلب. تضخم الأهلة من علامات قيام الساعة. فيقال لليلتين، يعني هذا الهلال الذي نراه ولا نتكلف في طلبه هو لليلتين، بقي له أو ما أو مر عليه ليلتان وقد ظهر، وهو يكون في ليلتها فقط. قال: وأن اتخذ المساجد طرقا وأن يظهر موت فجأة. من علامات الساعة، من اقتراب الساعة، وأن يظهر موت فجأة. موت فجأة وقوعه بغير سبب من مرض وغيره، فيسقط الإنسان ميتا وهو قائم يكلم صاحبه، أو يتعاطى مصالحه في عمله أو في غير ذلك، وربما في مباراة لكرة القدم يجري وتجده نشيطا فجأة سقط، وقف وجلس مكانه، بل نام مكانه فجأة. يسقط الإنسان بغير سبب من مرض أو غيره، قائم يكلم صاحبه فيموت، يتعاطى مصالحه فيموت. وموت الفجأة يفجأ الإنسان ويبغته من غير مقدمات، وهذا أمر مشاهد في هذا الزمان كثر، وهو ما يسميه الناس بالسكتة القلبية أو السكتة الدماغية أو غير ذلك، أو بسبب كثرة حوادث النقل الحديثة من سيارات وقطارات وطائرات. فعلى العاقل أن ينتبه لنفسه. يموت فلان فجأة، نسأل الله أن لا نكون عبرة لغيرنا، لأن في هذا عبرة. الإنسان يعتبر بغيره، فمصيبة أن يكون الإنسان عبرة لغيره والإنسان لا يأمن على نفسه. فعن عبيد بن خالد رضي الله عنه وسان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: موت الفجأة أخذة أسف، أي أخذة غضب، وحدث به مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسد، أي أخذة غضب، ومعناه أنه فعل ما أوجب الغضب عليه، وليس هذا لكل أحد يموت فجأة، والانتقام منه بأن أماته بغتة من غير استعداد ولا حضور ذلك، لم يستعد للموت والعياذ بالله، ويأتيه الموت فجأة. وقال ابن بطال: والأسف الغضب، أي غضب من رب العالمين سبحانه، ويحتمل أن يكون ذلك والله أعلم لما في موت الفجأة من خوف حرمان وصية، فالذي يموت فجأة ربما لم يوصي أهله بما له وما عليه من بنون أو مال أو حقوق، وترك الإعداد للمعاد والاضطرار والأغرار الكاذبة والتسويف بالتوبة، يقول: غدا سأصلي، غدا سأعمل صالحا، ويأتيه الموت فجأة، سوف أصلي غدا، بعد غد، بعد غد يأتيه الموت فجأة. هذا والعياذ بالله ربما كان غضبا من الله عليه. لقد نقل عن أحمد والشافعي وبعض الشافعية كراهة موت فجأة، وقيل أن بعض الأنبياء مات فجأة. قال النووي وهو محبوب للمراقبين، أي المراقبين ربهم في أعمالهم الذين يعملون الأعمال الصالحة، والذين أعدوا أنفسهم للقاء الله رب العالمين، فمن منا يفعل ذلك؟ فلنعتبر بغيرنا، فالعبد عليه أن يعلم أن الساعة آتية لا ريب فيها، والموت قريب. وكان أبو بكر رضي الله عنه يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح، فجأة تكون أنت إنسانا فطنا تنظر حولك وأنت تسير، تنتبه للسيارات وتنتبه للعمارات، تنظر هل يسقط منها شيء أو لا، وتنتبه للسيارات، وتقول لولدك قم بجانبي، قم بعيدا عن الطريق، وتنتبه لنفسك، وفجأة يأتيك الموت بسبب يكون فجأة، أو بسبب شيء أنت كنت خائفا منه، ولكن هذا لا يمنعك أن تكون حذرا، يحذر الإنسان. لكن الموت يا عباد الله يأتي فجأة، فالإنسان عليه أن يعد نفسه، عليه أنه إذا أصبح لا ينتظر المساء، وإذا أمسى لا ينتظر الصباح. من منا يفعل ذلك؟ إن كنا نفعل ذلك كان الجدير بنا أن نحرص على أداء الحقوق لأهلنا، وكم الحق في رقبته للناس ولم أوص به لأهلي، وكم الحق في رقبتك لم توص به لأهلك، وكم من حقوق لله رب العالمين ضيعناها، وكم من واجبات لله علينا فرطنا فيها، وكم من حقوق وواجبات للخلق علينا فرطنا فيها، من صلة وإحسان إلى زوجة وصلة أرحام وغير ذلك، كم من حقوق فرطنا فيها. فمن منا أعد نفسه للموت؟ والموت ربما جاء فجأة، فاعتبر بغيرك قبل أن يعتبر بك غيرك. اغتنم في الفراغ فضل الركوع، فعسى أن يكون موتك بغتة، كم صحيح رأيت من غير سقم ذهبت نفسه الصحيحة فلتة، كم صحيح رأيت من غير سقم من غير مرض ذهبت نفسه الصحيحة فلتة. فاللهم يا رب العالمين نسألك أن تحسن لنا الختام. اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا، اللهم أحسن ختامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم احكم دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين. اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان. اللهم جنب بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه إليه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل الدائرة عليه واشغله في نفسه وأرنا فيه عذاب قدرتك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله قطعه وذمه أوله وآخره علانية وسرا. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.